قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف نتعامل مع الله إذا خلوت بالله؟ بعض الناس بيظن ان الخلوة معناها ان انا اطلع في الصحراء بقى لوحدي، وبعض الناس بيظن ان الخلوة معناها اخش اوضتي واقفل على نفسي. لا لا لا لا، المسألة مش كده خالص. يا ترى انت لو قاعد في الشغل بتاعك النهاردة، في الشركة بتاعتك النهاردة، ولا يراك احد، قدامك خزنة وفيها فلوس، قدامك اعمال كتير جدا، يا ترى كيف تتعامل مع الله اذا خلوت في هذا الموقف؟ لو انت النهاردة في السيارة بتاعتك ومحدش شايفك، وعرض قدامك مثلا بنت من البنات ومحدش جنبك في السيارة ومحدش شايفك، كيف تتعامل مع الله إذا خلوت؟ الناس دايما في الخلوة نوعين. النوع الأول والعياذ بالله بمجرد ما بيخلو بينتهي كل محارم ربنا سبحانه وتعالى. النوع الثاني ناس بمجرد لما بتخلو ما شاء الله بتقبل على الله سبحانه وتعالى، تقبل على الله في طاعته وقربه وعبادته. ناس ما شاء الله بمجرد ما خلت مع الله وخلت بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تلاقيه بسرعة قام اتوضى، الله أكبر، وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فيعطيهم الله عز وجل من نور. قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ ليه الناس اللي بتتهجد بالليل حيث لا يراها أحد أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم الله نورا من نوره. يا شفت انت كده خلوتك. كان وليد القرني في كل ليلة يقول: هذه ليلة في الصلاة، هذه ليلة في القيام، هذه ليلة في القرآن، هذه ليلة في الدعاء، هذه ليلة في الاستغفار. ده ناس مش بتفكر هتعمل ايه في خلوتها، ده ناس قسمت اصلا كل يوم من ايام الخلوة هتعمل فيها ايه. يا شفت انت كده في خلوتك. الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بكده، خلوتهم كده. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الحسن: هذا ليلهم اذا جن عليهم خلوا بربهم تبارك وتعالى. في ناس كده في وقت الخلوة، يا اليوم ده يوم الذكر، يذكر الله، يذكر يذكر، في وقت الخلوة يأوي إلى الله فيؤويه، يتقرب من الله فيقربه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل ذكر الله خاليا، مفيش حد جنبه، محدش معاه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في ناس والعياذ بالله في وقت الخلوات بتتجرأ على الله، إذا ما خلت وحدها تتجرأ على الله. يا ممكن يكون إنسان شاب ملتزم أو أخت ملتزمة، ولكن خلت ما بتعرفش ازاي تتعامل مع الله. كيف تتعامل مع الله اذا خلوت؟ اذا خلوت انت بتنتهك محارم، اذا خلوت بتعمل معاصي. خد بالك، احذر احذر من خلوه. زي ما قلنا العمل في الخلوات بيتضاعف واجره بيزداد، الذنوب في وقت الخلوه برضه بتتضاعف وتزداد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انني لا اعلم اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امثال الجبال يجعلها الله هباء منصورا. كل الحسنات، الصلاه والصيام والقران ومجالس العلم ورفق، كل ده يروح. مين يا رسول الله؟ انهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله تهوى. كل حسناتهم تضيع، كل اعمالهم الصالحه تضيع. ليه؟ لا يعرف كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى اذا خلق. لما صنعت هذا؟ ليه عملت كده؟ لما جعلت الله عز وجل اهون الناظرين اليه؟ هتقدر تتحمل ان ربنا يعاتبك هذا العتاب؟ كان واحد راح للامام احمد بيقول له: ما رايك في هذه الكلمات؟ يا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب؟ أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي. أقام الإمام ودخل بيته، فبيقول أنا تتبعت ودخلت بيته لقيت الإمام قاعد كده ويقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، مش هتستحي من ربنا؟ هو بيقول لك ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ كل النعم اللي أنت طلبتها اديتها لك، أما استحييت تعصيني؟ خلاص ضيع الخلوات، ضيع الخلوات بالله عليك. طب أنا ياما تجرأت على الله في الخلوات، أنا لسه قدامي طريق ممكن أعمل أي حاجة. أيوة ما تخافش، ما تخافش صدقني، لو عصيت ربنا في الخلوة الباب مفتوح، ارجع ارجع. قال الله إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى لو عصيت ربنا في الخلوة، حتى لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى في وقت الخلوة، ارجع لربنا هيقبلك، والله والله هيقبلك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.